سماني؟ قال نعم. فأخذ يبكي. هذا أبو المنذر امتحنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أي آية أعظم في كتاب الله يا أبا المنذر؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فغاب الرسول في صدره وقال: ليهنأك العلم يا أبا المنذر. هذه شهادة دكتورة وإلا ماجستير، أعظم شهادة. ليهنأك العلم يا أبا المنذر، امتحن فنجح. ومن هنا أضفى عليه ابن الخطاب لقبا، اضحك أنت هنيئا لك. فقال أبي سيد المسلمين، أبي بن كعب سيد المسلمين، ويناديه بيا سيد المسلمين. ونحن قلنا سيد المهاجرين المعاصرين أبو جميل. ففرحت بهذا العلم الليلة، والله أحب إلي من كذا دينار درهم، لأني أضفيت هذا اللقب على أبي جميل وقلت هذا سيد المهاجرين المعاصرين احتراس. وخفت أن بعض الطلاب من النقاد وما أكثرهم يقولون: كيف يقول في سيد المهاجرين؟ فسبقني عمر فقال في أبي سيد المسلمين. الحمد لله، ذي فتوحات إلهية، من قاع الباب ولج، من طلب وجد. إذن هذه الصورة تسمى صورة البينة والقيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى في هذا الخبر: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم فيه من الباطل والدين الباطل والعبث وهو حتى تأتيهم البينة، وحينئذ ينقسمون إلى مؤمن وكافر، موحد ومشرك. وهذه البينة هي رسول الله. أبدل من البينة رسول الله. رسول الله بينة، وإلا أعظم بينة على أنه لا إله إلا الله، وعلى أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل دين سواه. سماه بينة كالآية، البينة أعظم من الآية. إذن حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يتلو يقرأ صحف جم صحيفة مطهرة، لا كذب لا خيانة لا زيادة لا نقصان لا عبث، ما فيها شيء لم يغتره الله عز وجل. ما هذه الصحف المطهرة؟ هذا الكتاب فيها كتب قيمة، مجموعة الصحف تصبح كتابا، صحيفة مع صحيفة تجمع ماذا؟ تصبح كتب. فيها كتب قيمة، قيمة عادلة مستقيمة، لا انحراف فيها لا اعوجاج لا ميل إلى سوء ولا إلى باطل، قائمة على الحق، ألا وهي هذا الكتاب. عرفتم الآن؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين من غيرهم، لم يكونوا منفكين منحلين أو متفرقين أو مباعدين عن دينهم الذي هم عليه باطل حتى تأتيهم البينة. لما جاء رسول الله انقسموا، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، منهم الموحد ومنهم المشرك، حتى تأتيهم البينة وقد جاءتهم وصلت. ما هذه البينة؟ قال رسول من الله، الله الذي أرسله وبعث به، منه عز وجل، ما هو رسول من الملك الفلاني أو من القبيلة الفلانية، رسول من الله. حسب رسول الله أن يكون آية الله وبينة الله، يتلو يقرأ صحفا مطهرة. ليس شرط أن يكون يقرأ ويقرأ بلسان، القراءة ليست بالنظر، القراءة باللسان. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، قيمة قول ذات قيمة لا يعادلها شيء ولا يساويها شيء، وكيف وشر الله قد احتوى عليه هذا الكتاب. ثم قال تعالى بعد هذا الخبر العظيم: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود والنصارى، إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء السابقين، التفرق يأتي لما يظهر الحق، من قبله واعتقده واعتنقه نجا، ومن حمله الكبر أو المصالح المادية ورفضه فتحصل انقسامات ويحصل التفرق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءكم البينة. وهذا اللفظ صالح لأن يكون الانقسامات كتفرق القديم، ما اختلف اليهود على أنفسهم والنصارى، وهو حاصل بوجود نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما حملهم على الانقسام والتفرق ورفض هذه الدعوة؟ ما أمروا بأن يخرجوا من أموالهم، ولا بأن يقتلوا نساءهم وذراريهم، ولا أن يقفوا في الشمس دهرا، ولا بما أمروا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وهم يؤمنون بالله ويطلبون عبادته وطاعته ليكملوا عليها ويسعدوا بها. أي داعي للتفرق لو كانوا يعقلون؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين لا يشركون به سواه. هذه الآية عند أهل العلم، عند فقهاء الإسلام، هي دليل شرطية النية في كل عبادة، في الوضوء، في الغسل، في الصيام، في الزكاة، في أي عبادة لا بد من النية من هذه الآية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كيف تخلص له الدين إذا لم تنوي ذلك وتريده وتتكلف له؟ وليس شرطا أن تقول إني نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أغتسل بهذا اللفظ، فقط إرادتك، عزمك، لم تريد تدخل الحمام لأغتسل من جنابته. وما أمروا، من الآمر؟ الله عز وجل، رسله، أنبياؤه، نيابة عن ربهم. ما أمرهم ملوك ولا زبابر ولا سلاطين ولا قادة جيوش ولا يقولوا أذلونا أهانونا تكبر علينا، لا، من أمرهم؟ الله. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أصل الحنف كالجنف، الميل، الحنف كالجنف أي الميل، والحنيف الذي يميل عن أديان الباطل إلى دينه، وجمع الحنيف حنفاء. وإبراهيم كان حنيفا، حنيفا مائلا إلى أي جهة، إلى جهة الله، إلى توحيد الله، وترك الباطل والشرك وأصنافه وضروبه. فهذا فيهم من غص لهم فيما يمس بكرامتهم بشرفهم، لما إذن يكفرون؟ ما أمروا بأشياء ما تطاق، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك مضمون ما سمعتم دين القيم، أي الملة المستقيمة. قيمة صيغة لمحذوف، الملة القيمة، الديانة القيمة. والقيمة ضد المعوجة، مستقيمة. إذن هذا إنكار عليهم، تأنيب، عتاب. لما لو كلفوا بما لا يطيقون، لو طلب منهم شيء يتنافى مع الفطرة، لو لكانوا يكزون ينحرفون، لكن ما هم إلا بما هو خير لهم، فما المانع من قبول هذه الدعوة؟ ومن هنا جاء الجزاء، فقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وألحقوا بهم المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ما لهم في نار جهنم خالدين فيها. إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، بالقرآن وما فيه، بالله ولقائه، بالتوحيد، هؤلاء من أهل الكتاب والمشركين، حكم الله أنهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها. متى يدخلون؟ عند موتهم. من مات دخل، الجسم يبقى والروح تدخل. ثم زاد الإعلان هذا الخطير إعلان آخر، هذا يتناول الأحياء لينتبهوا ويستفيقوا: أولئك هم شر البريئة، أولئك البعداء الأشقياء الخاسرون هم شر البريئة. قراءة نافع، وهذه ظاهرة من برأ إذا خلق. من البارئ؟ الله الخالق. برأ الناس ما خلقها، وإنما قرأ البرية في قراءة حفص وغيره للتسهيل والتيسير. قلبت الهمزة ياء وأدغمت في الياء فشددت، فقرأ البرية. إذن أي الخليقة. لو سئلتم من شر الخليقة تقول الخنازير، القردة، القمل. حاشا، ما هم شر البرية. الكلاب، لا والله. من هم؟ الكافرون والمشركون. ما وجه هذه الصفة التي سقطوها؟ شر البرية، لأنهم كفروا خالقهم، جحدوا سيدهم، أنكروا إنعامه وإفضاله وإحسانه، تنكروا لشرعه، تنكروا لإفضاله وإنعامه، تنكروا لقائه، من أجل أن يعيشوا كالبهائم، لا دين ولا أدب ولا خلق. إذن هؤلاء والله شر البرية. ومن تململ منهم يتفضل، يدخل النيل يغتسل ويخرج يصلي، ما نشترط أن يكون شريفا ولا تميميا ولا تركيا، فقط يدخل الحمام يغتسل ويصلي وهو من خير البرية. وإلا لا لوم ولا عتاب. ما نحن الذين أصدرنا هذا الحكم تعييرا لهم وتقبيحا لحالهم وبغضا فيهم؟ لا، نحن الذين قلنا هذا. خالقهم مولاهم سيدهم، من إليه مصيرهم، هو الذي قضى بهذا. أولئك هم لا سواهم شر البرية، ما هناك في الخليقة من هو شر منهم. يدخل الشياطين كفار الجن من أهل الكتاب ومن المشركين داخلون، إذن أولئك هم شر البرية. ثم قال تعالى قد تقول أنت يا ربي وغيره من أهل الإيمان والعمل الصالح ما حكمت عليهم بشيء، لا حكمت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم أولئك السامون الأعلون في كمالاتهم في علو مقاماتهم، أولئك هم خير البريئة، أنتم خير البريئة. طيروا بالفرح فقط، إيمان وعمل صالح، ما في زيادة في شيء ثالث. آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. فالآن فريق في الجنة وفريق في السعير، الناس قسمان أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، عباد الله وعباد الدنيا، ومن كل شيء خلق الله زوجين. أهل إيمان وعمل صالح هم خير البرية، أهل الكفر والشرك هم شر البرية. لا نسب ولا حسب ولا بياض في الوجه ولا ذكاء في العقل، ولا كل تلك الاعتبارات ألقوها جانبا، ما في إلا إيمان وعمل صالح وكفر وشرك. أهل الكفر والشرك هم شر البرية، أهل الإيمان والعمل الصالح هم خير البرية. وبعد، الأولون بين الحكم في نار جهنم خالدين فيها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما ذكر لهم جزاء، فقال تعالى إن جزاؤهم، يا من يطلب البيان، جزاؤهم عند من؟ قد يكون عند الآخرين يعذبونهم يجوعونهم ينتفون لحاهم، لكن جزاؤه عند ربهم ماذا؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ابحثوا افرحوا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أو تشكون أنكم من على رؤوسكم برانير، في عناقكم صلبان، فيكم تارك صلاة، فيكم مستبيح لما حرم الله؟ الجواب لا. إذن أنتم أولياء الله، الحمد لله، أنتم خير الخليقة. هنا والملائكة، أنتم خير من الملائكة. الخلاف بين أهل العلم في هذه القضية معلوم عندنا، خلاصته أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة، وعامة الملائكة أفضل من عامة البشر. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل هو أفضل أو جبريل أفضل؟ خواص الرسل أفضل من خواص الملائكة، عوام الملائكة أفضل من عوام البشر. لما؟ لأنهم أطهر منا، وإلا لا خاصة من ما عرفوا معصية الله. إذن فقول خير البرية أي الخليقة من غير الملائكة، من غير الملائكة إلا خواصنا نعم، أنبياؤنا ورسلنا نعم. إذن فنحن خير من أهل الشرك والكفر والحيوانات على اختلافها وتنوعها ومن الجن وهو الحمد لله. قال تعالى جزاؤهم عند ربهم، عند ربهم أو الآن يستحقون بالملكوت الأعلى. كيف الطريق إلى الملكوت الأعلى؟ لا بد من الاستعداد، الطاقة فقط، النور، تصلي ركعتين يحصل لك كذا 1000 كيلووات فقط، تتوضأ وتحسن الوضوء وترفع رأسك إلى السماء وتشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، على الفور تقول أبواب الجنة أوتوماتيكيا ادخل يا ناصر. منعك الموت يا بني هو السبب وإلا دخلت. كنا نقرأ كيف تفتح أبواب الجنة، الآن في المطار عرفنا أنت بعيد من الباب ينفتح، وإلا لا عجائب تنكشف عما قريب. ما ينفع الإيمان لغير المؤمنين، ما كان غيبا أصبح شهادة. تذكرون أن زكريا أبا يحيى عليه السلام لما كفل تلك الطائرة، من هي هذه؟ مريم. لما كفلها لأن والدتها نذرتها لله حنا، يدخل عليها وهي في محرابها في مقصورتها تتعبد لأنها نذيرة لا تعبد شيء إلا لله، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيعجب فيقول أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله. الآن تعالوا البيت بجميل تجدون فاكهة الشتاء في الصيف في ثلاجتي وفاكهة الصيف في الشتاء، الرطب في الصيف ولا في الشتاء؟ في رمضان أكلتم رطب ولا لا؟ وهذا وقت رطب هذا بكرامة أعظم كرامة مريم، ولكن غافلون. قل من يقول الحمد لله ناكل الرطب في الشتاء، كيف هذا؟ نعوذ بالله من الغفلة. سوف تنكشف الستائر وتتجلى حقائق ذكرها القرآن، ومن ثم يسبل الستار من المؤمن مؤمن وتاب تاب، لأن الإيمان بالغيب ما بقي غيب. إذن فتحت له أبواب الجنة 8، لو أنه مات لدخل، لكن ما مات كيف يدخل؟ فلهذا الموت هو اللي مانعنا من دخول الجنة. هذه العبارة يصح يا راضي؟ نعم. أما قال أبو القاسم فداه أبي ونفسي والعالم أجمع، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، ما من مؤمن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ما من مؤمن يحافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة فريضة لا يمنعه من دخول الجنة إلا شيء واحد، ما هو؟ الموت. ماذا؟ إذن الليلة تفرحون بالموت أحسن من الحزن والكرب والهم، لو فرحنا بالموت لهم لخفت أحمالنا وأثقالنا. فالموت خير وإلا لا؟ أما سمعتم الله يقول وللآخرة خير وأبقى؟ تقول أنت لا لا، الآخرة خير وأبقى، إلا أننا نشح بالعمر أو بالأيام لنعبد الله أكثر. فلهذا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. تبهتم؟ فنحن نحب الحياة. أنا لست أنا أتكلم على لسانكم، يعني نحب الحياة من أجل أن نكثر من العمل الصالح. كل يوم عندنا قم حسنة، فلو متنا الليل انتهى، إلا ما كان من المصادر التي ما تنضب. كم مصدر يا راضي؟ ثلاثة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وادعوا لآبائكم وأمهاتكم ما تنسوهم في كل صلاة. أما قال لكم الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ ولد صالح يدعو له، ولد صالح ولا طالح؟ لو كان طالحا يسب ويشتم كيف يدعو له؟ أو علم ينتفع به. لا تقول نحن ما عندنا علم وكذا، ما أبدا. تنقل الليلة مسألة مما سمعت، تضعها في مكان لائق، في عجوز، في أخذ مؤمن ويفهم ويعمل بها، مأجور أنت ما دام يعمل بها. ليس شرط تقول أنا ما ألفت ولا قبعت ولا كتبت، فقط تعرف الهدى فتنقله إلى غيرك فيعمل به، فلا تزال تؤجر ما دام يعمل. ثالثا: أو صدقة جارية ما تنقطع كالماء الجاري. ما الصدقة الجارية؟ ها؟ البير. فإنها البير يخرج الماء والناس يستقون، صدقة جارية حتى ينقطع البير. رباط يبني مسجد، مدرسة، جسر يعبر عليه أهل البلد من قرية إلى قرية. صدقة تستمر. علم، كتاب يطبعه يوزعه، صدقة جارية محدودة ما فيه ما يبقى إلا الله. لكن المسجد نفسه قد يمضي عليه 200 سنة ينتهي، لكن صدقة جارية لما تشاهد من جريانها. يعني إذن قال أبو سمير سامر: يلقنني سيد المهاجرين لأنه أصغر مني سنا، وما ينسى وأنا أنسى. أي نعم. أقول قال نحن نكره الموت، قال من أجل الدنيا، نكره الموت من أجل الدنيا، يعني من أجل الأكل والشرب والنكاح. أكلنا شربنا نكحنا ما يكفي؟ لا لا لا، ما هو من أجل الدنيا. ابحث عن السلم. سئل أحد خلفاء الأمويين فقال له: يا فلان، لي هو الخليفة هو الذي سأل أحد الصالحين لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ ما السر يا أبا فلان؟ فقال: نعم، لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم. فهل هناك عاقل يرغب في الخراب ويكره العمران؟ أليس كذلك؟ لما خربتم الآخرة وما بنيتم فيها شيء وهدمتموها وعمرتم الدنيا وزينتموها، بالطبع كل عاقل يحب العمران ما يحب الخراب. وهذا هو الجواب. ولهذا أبو هريرة ماذا كان يقول؟ اجعلوا كنزكم في السماء، لأن القلوب متعلقة بكنوزها. فلو قدمنا من الصالحات الكثير ما نرضى في الآخرة. على كل حال اسألوا الله تعالى العافية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت. كلمة عدن تعرفونها ولا معناها؟ عدن تعرفونها اليمنية. من اشتق عدن؟ من الإقامة. جنات عدن جنات إقامة دائمة. عدن بالمكان يعني إذا أقام به وما تركه. جنات إقامة دائمة، هذا معنى جنات عدن. والجنات جمع جنة، والجنة البستان الذي إذا دخلته غطتك أشجاره بأغصانها. كم جنة؟ لكل واحد منا جنتان. عرفتم؟ جنتان. الجنة عرضها طولها مسيرة 2000 عام. مسيرة 2000 سنة. ومع هذا تنظر إليها إلى أقصاها. لا إله إلا الله، كيف نؤمن بهذا؟ آمنا اليوم التلفاز الأحمق اللي يقول ما هو صحيح. الآن التلفاز أمريكا شاهد في بيتكم وإلا لا، أقصى الدنيا. ولهذا يعطى هذه المكان الفسيح وينظر إليه إلى طرفه. 2000 سنة. ولمن خاف مقام ربه ماذا؟ جنتان. ومن دونهما جنتان. هنا كما علمتم نحن طبقتين أو طبقتان، مقربون وأصحاب يمين. لا أحسب أن بيننا مقربين، لكن عبد الله خاف طماع، أنت من المقربين. قال نحن راضون بأن نكون من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. فسلام لكم من أصحاب اليمين. إذن فالمقربون لهما جنتان، والأصحاب اليمين جنتان دون. وقد قدمنا أن الرحيق المختوم يشرب المقربون خالصا، ويشرب أصحاب اليمين ممزوجا. إذن ولست أنا بعليم ولا حكيم، أنا فقط أطايبكم. قد يكون بينكم المقربون. عبد الله راغب فيها. إليكم اللوحة الآتية، شاهدوا أنفسكم. المقرب يعرف، وصاحب اليمين يعرف، والثالث يعرف. قال تعالى من سورة فاطر، فاطر السماوات والأرض، من هو؟ الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم أورثنا الكتاب، ورثناه من؟ لمن؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاكم لأي شيء؟ للإيمان به وعبادته، لطاعته والتقرب إليه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اسمع، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. عرفتم؟ الظالم لنفسه يكتوي بحرها ويصطلي برضاها، ثباتٌ، ويخرج ويكون في درجة ثالثة، والمقتصد هم أصحاب اليمين. المقتصد فقط يؤدي الفرائض كاملة سليمة، يتجنب المنهيات المحرمة الكبيرة، وما عنده مسابقة ولا منابسة. ثباتٌ، ما يصوم 6 أيام من شوال ولا 3 أيام من كل شهر، حسبه رمضان. ومنهم سابق بالخيرات، سابق، سابق من يريد أن يسابقه. الصالحات، الفرائض، النوافل، ترك المكروهات، حتى بعض المباحات، لأن همه في السماء. هؤلاء المقتصد هم أصحاب اليمين، والسابق بالخيرات هم المقربون، والظالم لنفسه من مثلنا أمره إلى الله. لكن في النهاية ماذا قال تعالى؟ ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. إذن فالظالمون من هذه الأمة أمة التوحيد، وإن دخلوا النار وامتحشوا فيها وصاروا فحما بذنوبهم وكبائرهم، مآلهم إلى دار السلام. لما؟ لأن الله ورثهم هذا الكتاب، كتابهم، وهذا نبيهم، وتلك قبلتهم، ولكن زلت أقدامهم واستطاع العدو أن يغمسهم في بحور الإثم والذنوب، خبث أرواحهم، ما تدخل الجنة إلا بعد التطيب والتطهير. أما غير المسلمين من هذه الأمم فلا كلام عليهم، هم في نار جهنم خالدين فيها، آيسين كما ملأتهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، جائزة أخرى، رضي الله عنهم ورضوا عنهم. أرأيتك لو يهتف بك هاتف ويقول لك عبدي رضيت عنك، كيف تعمل؟ لو يأتيك ملك وأنت نايم، عبد الله أبشر إن ربك عنك راضي، كيف تكون؟ تأتيه بالصحراء. رضي الله عنهم، ولهذا أسكنهم بجوارهم، لو سخط عنهم لرمى بهم في أتون جحيم. وهم يرضون عن الله، نعم، بما آتاهم، راضين مقتنعين مستبشرين فرحين. وأخيرا الختم، اسمع يا طماع، ذلك الذي سمعته وعرفته لمن خشي ربه، للذي للتي خشيت ربها. أتدرون كيف؟ لأنه ذكر الإيمان والعمل الصالح، وإذا لم يخش الله تعالى يشرب الحشيجة ويضرب أمه ويدخل عن أبيه ويخون جاره ويشرب الكوكايين ويشارك في الدماء وينغمس في الآثام. هذا خاف ربه؟ ذلك النعيم المذكور نصيب من خشي ربه، أي خاف الله فلم يعصي، لم يخرج عن طاعته، نهض بالتكاليف فعلها كتركها، لم يفرق فيها. ما حصل مرة أن زل في القدم فترك واجبا أو خشي حراما عقب عليه بتوبة، بتوبة النصوح، فزال الأثر وانمحت تلك الظلمة وعاد النور كما كان وإلى الملكوت الأعلى. والعبرة بالختم الأخير، الختم الأخير: إنما الأعمال بالخواتيم. انظر بما ختم لأخيك، كيف كانت الأيام الأخيرة والساعة الأخيرة. معاشر المستمعين، عرفتم ما سمعتم؟ هذه الصورة ما اسمها؟ البينة. عما قريب إن شاء الله نبتدئ دراسة كتاب المسجد وبيت المسلم، يوما آية ويوما حديثا، وتنشرح صدوركم وتنطلق ألسنتكم، لأنكم تحفظون وتعلمون وتعلمون. ما بقي إلا نصف شهر إن شاء الله، إذا فرغنا من هذه الختمة نبتدي في كتاب المسجد وبيت المسلم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.